بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة البقرة قسم الفرش الشرح الأبيات من 96 إلى 100. قال: وقدره مع انحر رِكْمَ جد. هذا الشطر مر لنا شرحه في الأبيات السابقة، ولكن مجد هذه متعلقة بصدر البيت الثاني. صحب ثنا وارفع وصية رفا حرم صفا ظلا. المشار لهم بالميم من مجد ابن ذكوان، وبصحب الإخوة حمزة والكسائي وخلف وحفص، وبالثاء من ثناء أبو جعفر. قرأوا قدره في الموضعين هنا معا بفتح الدال، وقرأ الباقون نافع وابن كثير والبصريان وهشام وشعبة بإسكان الدال فيهما. وعلى الموسع قدره قراءة الأولين، وعلى الموسع قدره قراءة الباقين. والفتح والإسكان لغتان، فسالت أودية بقدرها لكل شيء قدرا، وهما بمعنى الوسع. وقيل الساكن مصدر والمفتوح اسم غلب على في المقادير سنين عددا. ثم قال: ورفع وصية رفاء حرم صفا ظلا. قرأ ذو رأي رفاء الكسائي، وذو حرم المدنيان والمكي، وذو صفاء شعبة وخلف عن نفسه، وذو ضاء ظلا يعقوب. ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم بالرفع. وقرأ الباقون أبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة وصية من نصب، وعلمت قراءتهم من الضد. وقوله: وحرمه شفا حلا يضاعف معا. قرأ مدلول حرم المدنيان والمكي، والشفاء الإخوة حمزة والكسائي وخلف، والحاء من حلاء أبو عمرو. قرأوا بالرفع في قوله تعالى: فيضاعفه له هنا في سورة البقرة، وفي الحديد الآية 11 من سورة الحديد. فتعين للباقين القراءة بالنصب، وذلك من الضد، والباقون هم يعقوب وابن عامر وعاصي. فالرفع على الاستئناف، أي فهو يضاعفه، أو معطوف على يقرض. والنصب على جواب الاستفهام بأن مقدرة بعد الفاء. وجواب الاستفهام منصوب أبدا كالأمر والجزم وما أشبههما: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. ولما كان معنى صدر الكلام المصدر، أي من يكون منه قرض، جعل الثاني المعطوف بالفاء مصدرا، فأضمرت أن بعد الفاء لتكون مع الفعل مصدرا، فنصب الفعل بالفاء عاطفة للترتيب على أصلها في باب العطف. وقوله: وثقلا مع قصره والباب كم ثوادلا. قرأ ذو كاف كم ابن عامر، وذو ثواء أبو جعفر ويعقوب، وذو دال دلا ابن كثير. قرأوا في الموضعين بالقصر والتثقيل مع سائر الباب في جميع القرآن، وذلك يشمل جميع أفعال المضارعة، سواء بنيت للفاعل أو المفعول، عريت من الضمير أو اتصل بها، وبأي إعراب كانت، وكذلك اسم المفعول. فتعين الباقين نافع وأبي عمرو والكوفيين القراءة بإثبات الأليف وتخفيف العين. والحاصل أن في البقرة والحديد أربع قراءات: الرفع والتشديد لأبي جعفر وابن كثير، والرفع والتخفيف لنافع وأبي عمرو والإخوة، الإخوة حمزة والكسائي وخلف، والنصب والتشديد ليعقوب وابن عامر، والنصب والتخفيف لعاصم فقط. وفيما عدا هذين الموضعين قراءتان فقط: التشديد لأبي جعفر وابن كثير ويعقوب وابن عامر، والتخفيف للباقين نافع وابن وأبي عمرو والكوفيين. وجملة ذلك 10 مواضع، فيضاعفه له موضعا البقرة والحديد المذكوران. والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء في البقرة، ومضاعفة في آل عمران، ويضاعفها في النساء، ويضاعف لهم في هود والفرقان، يضاعف له العذاب، ويضاعف لها في الأحزاب، ويضاعف لهم في الحديد، ويضاعفه في التغابن. ومعلوم أن التشديد يلزم منه القصر، والتخفيف يلزم منه المد. وقوله وسين يبسط بصاد صف هدى، قلوم لا خلفهما شمر عدا مدى. قرأ ذو صاد صف شعبة، وذو هاء هدى البزي، وذو شين شم روح عن يعقوب، وذو راء رعدا الكسائي، وذو مدى المدنيان أبو جعفر ونافع. قرأوا يقبض ويبسط بالصاد، وقرأ قنبل وأبو عمرو ورويس، وكذلك هشام وحفص، وخلف عن حمزة وعن نفسه بالسين، والله يقبض ويبسط. واختلف عن خلاد وابن يكوان، والوجهان صحيحان عنهما، أي القراءة بالسين والصاد. وقوله كبسطة بالأعراف وقل، خلف ابن ذكوان بها ما إن قبل، الكاف للتشبيه، ومعناه أن من قرأ بالصاد في يقبض ويبسط قرأ بالصاد كذلك في الأعراف، وزاده في الخلق بسطة. ومن قرأ بالسين هنا قرأ بها كذلك في الأعراف، ولخلاد الوجهان في الأعراف كما له هنا، ولكن ابن ذكوان ليس له في الأعراف إلا الصاد، وزيادة السين له في الحرز نبه ابن الجزري على أنها ليست من طريقه ولا من طريق التيسير، فلا يقرأ لابن ذكوان في الأعراف من طريق التيسير إلا بالصاد فقط. وذكر السين له في المفردة والجامع للداني ليس من طريق التيسير، والله تعالى أعلم. وقوله عسيتم معا بكسر السين أم، وغرفة بالضم كنزه ظلم. قرأ نافع المشار له بالهمزة من أم، قال هل عسيتم هنا، فهل عسيتم إن توليتم في القتال، قرأ بكسر السين وهي لغة لأهل الحجاز، يكسرون السين مع تاء المتكلم والمخاطب. وقرأ الباقون بالفتح هل عسيتم، فهل عسيتم. وقوله وغرفة بالضم كنزه ظلم، قرأ ذو كنز الشامي والكوفيون، وذو ضاء ظلم يعقوب، إلا من اقترف غرفة بالضم، بضم الغين، والباقون الحرميون وأبو عمرو بفتحها. تقول غرفت غرفة بالفتح، وفي الإناء غرفة بالضم. فالغرفة بالفتح المصدر، وهو ملاقي الفعل في الاشتقاق دون اللفظ، كأنبتكم نباتا، وقياسهما اقترافة وإنباتا، ونصبها على المفعول المطلق، والمفعول به محذوف، أي اقترف ماء غرفة واحدة بيده، وقيد بها للتقليل. غرفت غرفة، وخطوت خطوة، وأكلت أكلة، وحسوت حسوة. وبالضم اسم ما غرفت وما حسوت وما أكلت. وقيل الفتح والضم لغتان بمعنى واحد، كجرعة ودرعة وفرجة وفرجة، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.